أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالسابقات سبقا فليوم

عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا

مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يطلعونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل

فَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَمَا سعيرا.